الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. نسألك ربنا أن تجعلنا من أصحاب الجنة الفائزين برضاك ورضوانك يا أكرم الأكرمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الآيات الكريمة ترشدنا أيها المستمع الكريم إلى الغاية العظمى التي يسعى كل مؤمن ومؤمنة إليها، وأكرم بها من غاية. أيها المستمع الكريم، ألم تسمع إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن رب العزة سبحانه في قوله عز وجل: إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي وحق على المزور أن يكرم زائره. وأي إكرام أيها المستمع الكريم أفضل من أن يأذن الله عز وجل لك أن تقف بين يديه، أن تخاطبه سبحانه بكلامه، وأن تستمع إلى تلاوة الآيات الكريمة التي تنزلت على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، نلتقي وإياك من ساحة المسجد الكبير بمسترد بشبرى الخيمة لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم، والتي نبدأها بتلاوة مباركة من سورة الصافات، تلاوة الشيخ عبد العزيز عكاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى Good night. الله ربكم وربكم

صدق الله العظيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، بهذه التلاوة المباركة من سورة الصافات والتي تلاها الشيخ عبد العزيز عكاشة، بدأنا نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم من ساحة المسجد الكبير بمسطرة بشبرا الخيمة.